ليس كذلك، فإن الناس يخدمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون إلى منى ويصلون فيها الظهر، لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال. طيب، يقول عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدى. وهذا صريح في وجوب السعي للحج للمتمتع، بمعنى أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، الطواف الأول والسعي الأول ليش؟ للعمرة، والطواف الثاني والسعي للحج. وهذا هو المتعين، لأن العمرة منفصلة عن الحج تماما، بينها وبين الحج حل تام. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله إن المتمتع يكفيه سعي واحد السعي الأول فقول ضعيف غير سديد. وما دام النص والقياس يدل على وجوب السعي في الحج فلا عبرة بقول أحد كائنا من كان. يقول فقد تم حجنا كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. طيب، صيام ثلاثة أيام في الحج متى؟ قال أهل العلم يبتدئ صيام الثلاثة من أول يوم يحرم بالعمرة، من حين يحرم بالعمرة إلى أيام التشريق، ولا يؤخر عن أيام التشريق. فمثلا لو أحرم بالعمرة في 20 من ذي القعدة وهو متمتع، يجوز أن يصوم الثلاثة في ذي القعدة؟ نعم يجوز. فإن قال قائل إن الله تعالى قال في الحج ولم، وهذا إلى الآن ما شرع في الحج، فالجواب على هذا من أحد وجهين أو منهما جميعا. أولا أن العمرة عمرة المتمتع داخلة في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. وثانيا أن قوله في الحج أي في سفر الحج، وسفر الحج يبتدئ قبل أن يتلبس به. فإن قال قائل على قولك هذا على هذا التقدير تجوز أن يصوم الثلاثة في سفره من بلده إلى مكة قبل أن يصل إلى الميقات؟ فالجواب لا أجوز. لماذا؟ لأن السبب لم يوجد. فلو صام الإنسان قبل أن يحرم بالعمرة فقد صام قبل وجود سبب الصوم، وتقديم الشيء قبل سببه لاغي، كما لو أراد الإنسان أن يحلف على شيء وقدم الكفارة قبل أن يحلف أيجزئه؟ لا يجزئ. طيب، إذن يبتدئ وقت صيام الثلاثة من إحرامه في العمرة. طيب، وقوله إذا رجعتم قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى أمصاركم، والآية مطلقة إذا رجعتم. هل المراد إذا رجعتم من الحج بمعنى أكملتم أفعاله ولو كنتم في مكة، أو المراد إذا رجعتم إلى أهليكم؟ الأفضل إلى أهلكم، الأفضل أن لا يصوم السبع إلا إذا وصل إلى أهله، لأن بذلك يكون تمام الرخصة. وإن صامها بعد فراغ جميع أفعال الحج ولو في مكة فلا حرج. قال الشاة تجزي سبع البدن والبقرة، يجزي أو لا يجزي؟ فإذا الهدي في قوله تعالى فمن استيسر من الهدي يشمل الشاة الواحدة أو سبع البدنة أو سبع البقرة، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، يعني جمعوا بين الحج والعمرة في عام واحد، بل أخص من هذا في سفر واحد. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، ثم استدل بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية واضح والاستدلال واضح. قال رضي الله عنه وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. قاله ابن عباس الذي يلقب بترجمان القرآن، وقد سبق أن هذا هو القول الراجح، أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن متى يفعل الحج؟ هل يفعل من أول شوال إلى آخر الحجة؟ لا، لأن له وقت معين فلا يتعدى الوقت، لكن هذه محارم له. ونعم، وذو القعدة وذو الحجة: فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. أو هذه ليست التخيير ولكنها للتنويع: صوم هدي، نعم، دم إن وجد، أو صوم إن لم يجد، إن لم يجد، إن لم يجد الهدي أو إن لم يجد الدراهم، هذا أو هذا. يعني إذا كان الإنسان عنده دراهم لكن ما وجد شاة، يعني ليس في السوق شيء، يصوم. إذا كان السوق مملوءا بالمواشي لكن ليس معه دراهم، يصوم أيضا. ولهذا حذف الله عز وجل المفعول في قوله: فمن لم يجد، إشارة إلى العموم، أي من لم يجد الهدي أو ثمنه. الترجمة باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي تفسير قوله: وذلك في الآية إشارة، وذلك في الآية إشارة إلى التمتع، لأنه سبق فيها: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: ذلك. واختلف السلف في المراد، في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقال نافع والأعرج: هم أهل مكة بعينها، وهو قول مالك، واختاره الطحاوي ورجحه، وقال طاووس وطائفة: هم أهل مكة فقط، إن صغيرة فصغيرة وإن واسعة فواسعة. وعلى هذا فما خرج عن حدود مكة ولو كان داخل الحرم، أي داخل حدود الحرم، فليس من حاضر المسجد الحرام. نعم، هذا قول. وقال طاووس وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر. أهل الحرم يعني ما كان داخل حدود الحرم وتسمى الأميال، فهذا من حاضر المسجد الحرام ولو كان خارج مكة، وما وراءه ليس من حاضر المسجد الحرام. طيب، التنعيم الآن متصل بمكة تماما، متصل بمكة، والبيوت متصلة إلى خارج الحرم إلى الحل، فهل نقول إن الذي في التنعيم خارج الحرم من أهل من حاضر المسجد الحرام أو لا؟ على الخلاف، إن قلنا حاضر المسجد الحرام أهل مكة، قلنا مكة لو تصل إلى الطائف، يعني ولو تعدت الحرم إلى الحل، فمن كان فيها فهو من حاضر المسجد الحرام. وإذا قلنا إنهم أهل الحرم، صار الذين في التنعيم خارج حدود الحرم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. نعم، ما ذكر غير قولين. نعم، ذكر. وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت، وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصر. طيب، ووافقه أحمد. نعم، الآن عندنا قولين أخيران. الأول يقول: حاضر المسجد الحرام من كان دون المواقيت، وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام، وكل من دون الحليفة، من كان دون ذي الحليفة من طريق المدينة فهم من حاضر المسجد الحرام. القول الرابع: من كان بينه وبين مكة، عندك أو الحرم، من كان بينه وبين مكة مسافة القصر، يعني يومين، ما دون ذلك فهو من حاضر المسجد الحرام، وما وراء ذلك فليس من حاضر المسجد الحرام. وأقرب الأقوال القولان الأولان: إما أن نقول هم أهل مكة سواء اتسعت مكة أو تقلصت، أو نقول هم من كان داخل إيش حدود الحرم. والمسألة عندي متعادلة بالنسبة للأدلة، لأنك إذا نظرت أو تأملت من كان داخل الأميال لكن خارج مكة، قلت هذا حاضر المسجد الحرام لأنه في حدوده فيكون من حاضر. وإذا تأملت أن المقصود هو أن يأتي الإنسان إلى مكة من خارج مكة، قلت الأولى أن نجعل حاضر المحرم هم أهل مكة، فالمسألة عندي متعادلة. وفي هذا يفتي الإنسان بما يرى أنه أحوط. دقيق الخامس. نعم دقيق. وقال نعم. مالك: أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان. سوى إيش؟ المناهل. المناهل إيه؟ كعسفان وسوى أهل منى وعرفة. أهل، أما أهل عرفة خارج الحدود الحرم وخارج مكة أيضا، أما أهل منى فهم داخل حدود الحرم. لكن هل هم خارج مكة؟ في وقتنا الحاضر قد تقول أنهم ليسوا خارج مكة، لأن المباني متصلة، فيكون أهل منى من حاضر المسجد الحرام بلا شك. الله أكبر. محمد الوسيلة والفضيلة وأبعث مقام محمود الذي وعدته. في بقية. وقال أبو كامل أقوال انتهى. انتهى الأقوال. شوف قول ابن عباس: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. قوله التي ذكر الله أي بعد آية التمتع، حيث قال: الحج أشهر معلومات. وقد تقدم نقل خلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه. طيب، ما تقولون في رجل أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان وأتمها أول يوم من شوال، هل يكون متمتعا أو لا؟ ليس بمتمتع. نعم، لأنه لا بد أن يأتي بالعمرة من أولها إلى آخرها بعد دخول شهر شوال. ذكرش. نعم. يقول: وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، وهو قول مالك ونقل عن الإملاء إلى الشافعي، أو شهران وبعض الثالث وهو قول للباقين، ثم اختلفوا. فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم. وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه: لا. وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة، ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ. واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب. فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط، فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي. وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة، وليس بواضح، لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض. وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا، بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما، فاختلف من وجهين. قول بأنه لا يجزئ الإحرام بالحج قبل أشهره قول قوي جدا، لأنه حصر الحج أشهر معلومات، فمن قال في رمضان في آخر رمضان لبيك اللهم حجا قلنا هذا عمره، ولا بد ولا يمكن أن تحرم بالحج قبل أشهره، كما أنه لا يمكن أن تحرم بالصلاة قبل دخول وقته. نعم. اللهم صل وسلم. يعني أن ترجح أن هذا المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرام. أنت ودك ما خالف. نعم، هذا من صحيح من أسباب الترجيح. هذا من أسباب الترجيح لا شك. يحيى. الذي ساق الهدي شيخ أنه ليس له أن يفسخ إلى العمر. نعم. الذي أخذ معه الدراهم شيخ ليشتري الهدي هناك. أي نعم. هل يعتبر أنه ساق الحديد؟ إيه نعم، إذا ساقه يعني وضع الدراهم على الأرض قال برجله يلا. يعني وش تقول؟ ماذا تقول؟ ها؟ لا يكون. لا، هذه ما هي مشكلة. المشكلة بعض الناس الآن يعطي شركات دراهم للهدي الراجحة أو غير الراجحة، فهل يقال أنه ساق الحديد؟ الجواب لا، لكن وكل من يذبح الهدي عنه فقط. نعم. النية هل هي التكلم بالتلبية؟ كيف؟ وشلون النية تتكلم؟ إذا عقدت هل النية تعقد قبل التلبية أم النية تكفى عن التلبية، لكن التلبية أفضل لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحج. لا يلبي يرفع صوته به تلبية. إذا نوى يكفي، النية كافية، هذا القول الراجح. ومذهب الظاهرية لا يكفي، لا بد من التلبية، وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام. ثلاثة. نعم فيصل شيخنا حفظك الله. أضف ثلاثة أيضا. نعم. بالنسبة للذي لم يعتمر في حياته ثم أراد الحج، هل نقول يجب عليك أن تأتي بعمرة قبل أن تفرض؟ لا، ما يجب إلا إذا قلنا بأن العمرة على الفور كما هو المشهور، يقول يجب أن تبدأ بالعمرة أو تجعل قران. نعم. قلنا إنه ليس في حق أهل مكة تمتع. نعم. يشكل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فسخ حج العمرة، هل هو خاص بالآفاقيين أو عام؟ إيه في الآفاقيين، لأن أهل مكة أصلا ما أحرم إلا يوم ثمانية. نعم. لو قال قائل ما هو الدليل على أن المتمتع يوم الفطر يحرم قبل الزواج؟ إيش؟ المتمتع الحاج. نعم. الدليل الأحاديث الثانية مصرحة في هذا، حديث جابر صريح، هو أحسن سياق ساق في الحج حديث جابر، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. القارن بين أهل مكة، هل هو من مكة أو من الحج؟ لا، من مكة. ثلاثة. سبعة. نزيد. وأخبر عن الهدف الذي اشتري عليه، هو بدأ من هنا إلى مكة. إيه لو تمتع ما في تمتع موجود لكن ما سيق. هل سيق؟ اشتري ووضع في حوش. نعم. لا يشمل كل الثلاثة، لكن الإبل تمتاز بأنها تشعر. من لا يجد الهدي هل أفضل له أن يخرج أو يخرج عمره ويصوم ثلاثة؟ الأفضل أن يتمتع ويصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم. باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. قول رضي الله عنه كان يفعل ذلك يعني الاغتسال لا الإمساك، لأن النبي يعني لا الإمساك عن التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة. وفيه دليل يعني في هذا الحديث أن الإشارة قد ترجع إلى بعض المشار إليه، وإلا لو أخذنا بظاهرها لقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم. نعم. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. يقولون إن ذا طوى هي بئر مطوية، إنها تسمى الآن في مكة الزاهر، حي الزاهر، عندك ذكرها؟ يقول بذي طوى بضم الطاء وبفتحها، بس موجودة معروف. نعم معروف إلى الآن، إلى الآن بهذا الاسم مكتوب عليها لوحة بذي طوى. نعم. باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد المخالفة كما خالف الطريق في صلاة العيد، إظهارا للشعائر وليشهد له طريقان يوم القيامة بأنه مر بهما في طاعة الله عز وجل. والعليا هي ثنية ريع الحجور وهي مشهورة معروفة كما قال الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامي. وأما السفلى فهي التي من طريق الجار، ويقال كدا وكدا أو كدل، فافتح وادخل وضم واخرج، مناسبة تماما. الإنسان إذا يدخل يفتح وقال كدا، وإذا انصرف يغلق الباب فيضم. يعني إذا أشكل عليك انتبه لهذا المعنى. نعم. باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد بن مسرهة البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا، من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله: كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا من أعلى مكة. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب. بينهما فرقا، الأول كدا من مد والفتح، والثانية كدا بالقصر بالضم والقصر. ومناسبة أيضا القصر، يعني أن كأن المسافر قصر إقامته في مكة أو ما أشبه ذلك. نعم نعم. هذا اللي ذكرنا أنه فعل ذلك كما خالف في يوم العيد لإظهار الشعائر. ولكن يبقى أن يقال: هل هذا متيسر في الوقت الحاضر؟ نعم، ما هو متيسر إلا من جاء على قدميه يمكن. أما إذا جاء على السيارة فتعرفون أن السيارات الآن لها اتجاه منظم لراحة الناس، فلا بد من السير على هذا الاتجاه. وحينئذ يقال إنك إذا سرت على هذا الاتجاه بناء على النظام الذي سنه ولي الأمر فأنت مطيع لله عز وجل بهذا، فلك أجر على اتباع النظام. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا أعلى مكة. قال هشام: وكان عروة يدخل على كلتيهما من كدا وكدا، وأكثر ما يدخل من كدا، وكانت أقربهما إلى منزله. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كدا، وكان أقربهما إلى منزله. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كدا، أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله: كدا وكدا موضعان. مش ما تكلم عن الحكم لما ذكره الأخ سليم. قوله: باب من فعل عروة. باب من أين يخرج من مكة. قوله: من كدا بفتح الكاف والمد. قال أبو عبيد لا يصرف، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى، فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 1180 موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 2800، وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية. قوله الثنية السفلى ذكر في ثاني حديث الباب وخرج من كدا، وهو بضم الكاف مقصور وخرج من كدا وهو بضم الكاف مقصور، وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشامدين من ناحية قعيقعان، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. تريد حكم لعله في الباب الذي قبل من أن يدخل باب دخول، وعادة نزل يستمر الأحكام في الآخر، دخل الليلة أو نهار اللي بعده. باب من أن يدخل مكة. قوله وكانت أقربهما إلى منزله، فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه، لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم، وكان ربما فعله، وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير. قال عياض والقرطبي وغيرهما اختلف في ضبط كدا وكدا، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر، وقيل بالعكس. قال النووي وهو غلط، قالوا واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، فقيل ليتبرك به كل من في طريقه، فقيل ليتبرك به كل من في طريقه، فذكر شيئا مما تقدم في العيد، وقد استوعبت ما قيل فيه هناك، وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا والله أعلم. وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مكتفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل لأنه من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعباس لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كدا، فقلت ما هذا؟ قال شيء طلع بقلبي، وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا. قال العباس فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل. ما أشار إلى أنه أسهل لدخول وخروج. باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قول باب فضل مكة، باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أذكر إذ جعلنا البيت أي صيرناه مثابة للناس يتوبون إليه، وأمنا يأمنون فيه، لأن هذا البيت فيه إقامة المناسك، ولولا إلقاء الأمن عليه لكان فيه الفوضى والنزاع والقتال، لا سيما في وقتنا هذا أمم مختلفة في أجناسها وأحوالها وعاداتها، ولكن الله تعالى جعله آمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قيل إن المراد بمقام إبراهيم كل موضع وقف فيه، فيشمل عرفة ومزدلفة منى. وقول المراد بالمصلى هنا الدعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. ولا شك أن أول ما يدخل في ذلك هو المقام المعروف، وأول ما يدخل في كلام المصلى الصلاة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوصيناهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائف بدأ به أولا، لأن الطواف لا يمكن إلا في هذا المكان. العاكفين ثنى به، لأن الاعتكاف لا يمكن إلا في المساجد. الركع السجود أخره، لأن الركوع والسجود يكون في كل الأرض، جعل في الأرض مسجدا وطهورا، فبدأ بالأخص فالأخص. ويذكر أن رجلا من الملوك، ملكا من الملوك، أقسم نذر أن يقوم بعبادة لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد من البشر، واستفتى العلماء، قال أفتوني في هذا النذر، وما كيف نفتيك؟ إن كنت تصلي فربما تصادف أناس يصلون، إن صمت كذلك، إن تصدقت كذلك. فقال أحد العلماء أخلو له المطاف، أخلو له المطاف، يعني امنع الناس من الطواف وخلوه يطوف هو، وحينئذ يوفي بنذره. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن ما في مكان يطاف إلا هذا. وربما يكون هذا الملك قد وقع في قلبه هذا أو لا يكون، الله أعلم، لكن هذا حل واضح. إذا بدأ بالطائفين لأنه أخص ما يكون عند هذا المسجد، العاكفين على جميع المساجد، الركع السجود على الأرض كلها. ثم قال عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الآية الثانية هذا البلد آمنا، والثانية تدل على أنه قد قام هذا البلد وتكون. آمنا وصفه البلد بالأمن ليأمن كل ما فيه، فالبلد نفسه آمن وما فيه آمن، حتى الأعجم، بمعنى حتى البهائم العجم، حتى الأشجار، حتى اللقطة الضائعة آمنة، لأنها لا تحل إلا لمنشي. فاستجاب الله دعاء وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ارزق أهله أي أعطهم من الثمرات، ولا يلزم من هذا أن تكون ثمرات في نفس مكة، يجب إليه ثمرات كل شيء. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيد، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وهذا من تمام أدبه صلى الله عليه وسلم. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل الإمامة في أول الآيات قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فقيد الله الإجابة فقال لا ينال عهد الظالمين، يعني أجعل من ذريتك إماما لكن بشرط أن لا يكون ظالما. في الدعاء الثاني تأدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر، لكن الله قال ومن كفر، فصارت إجابة الله في السؤال الثاني أعم، وإجابة الله في السؤال الأول أخص. قال ومن كفر، وهذا الواقع، أهل الجاهلية كلهم كفار إلا ما شاء الله، ومع ذلك هذا البلد آمن ومرزوق أهله من الثمرات، لكن الكافر قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أعوذ بالله. وعلى هذا فيمكن أن يكون الكفار في مكة يرزقون كما يرزق المسلمون، ولكن مآلهم إلى النار. بعد هذا يعني في هذه الشريعة الإسلامية منع الكافر من دخول الحرم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال وإذ يرفع إبراهيم، يعني أذكر يا محمد لهذه الأمة، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سبحان الله، القرآن في غاية البلاغة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لم يقل عز وجل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، إشارة إلى أن مشاركة إسماعيل تبع، ما هي أصل، والأصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. القواعد من البيت وإسماعيل، في كلمة القواعد من البيت إشارة إلى عمل هندسي، وهو أنه يجب أن يكون للبناء إذا أريد بقاؤه إيش؟ قواعد تثبته، ما يبنى على سطح الأرض. القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هما يرفعان القواعد ويقولان هذا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لأن الله إذا لم يتقبل من العبد صار عمله خسارا، وصار سعيه تعبا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما قبول العمل. وقول إنك أنت السميع أي المجيب، كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، والعليم ذو العلم الواسع. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، يعني ربنا واجعلنا مسلمين لك، الله أكبر، إبراهيم وإسماعيل يسألان الله عز وجل أن يجعلهما مسلمين له عز وجل، لأن الإسلام له سبحانه وتعالى هو العز والكرامة والعلو والرفعة. واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، وحصل الحمد لله، كان من ذرية إبراهيم وإسماعيل هذا النبي الكريم وهذه الأمة المسلمة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهل المراد من ذرية أمة مسلمة له يعني العرب فقط اللي هم من بني إسماعيل، أو من ذريتنا أمة مسلمة لك العرب في الأصالة وغيرهم بالتبع؟ هذا هو المتعين. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يحمل أحد هذا الدين مثل ما يحمله العرب بنو إسماعيل، وإن كان يوجد من غيرهم من يحمله، لكن الأصل العرب، الأصل العرب لا شك في هذا، وإلا فقد حمله غيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم على أحد التفاسير. يقول وأرنا مناسكنا، أرنا أي بينها لنا حتى نراها. والمناسك جمع منسك، وهو مكان النسك أي العبادة. وأرام الله عز وجل ذلك، عرفة، مزدلفة، منى، مكة، أراهم الله ذلك. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أي تب علينا توثيقا أو تب علينا تجاوزا أو الأمر أو الأمران، الأمران كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. الأول هذه تاب عليهم أي توب التوفيق، والمراد بقول التوب علينا توبة التوفيق، يعني وفقنا للتوبة التي هي توبة التوفيق، وللتوبة التي هي توبة التجاوز. إنك أنت التواب الرحيم، وهذا لا أخفى أنه من باب التوسل بأسماء الله تعالى المناسبة للدعاء. ظهر إن شاء الله أتركت من الإنساك ثلاثة أنواع، إفراد وقران وتمتع، وأن أفضلها التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل القران، بل يتعين القران لأنه لا يمكن أن يحل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو الذي فيه الهدي من هذه الثلاثة؟ التمتع بنص القرآن، والقران على رأي أكثر العلماء، ولكنه ليس كالتمتع في وجوب الدم كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ليس مثله، لكنه يجب الهدي. والذي ليس فيه هدي الإفراد، وسبق لنا أن القول الراجح أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي العمرة وطواف وسعي للحج، وأن القول بإجزاء سعي واحد ضعيف، لأن حديث عائشة وابن عباس صريح في هذا، والمعنى يقتضي ذلك، لأن العمرة منفردة عن الحج تماما مستقلة، وبينهما جزاء. وش بينهما؟ لا ما فرق بينهما، حل كامل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فمرادها أن الصحابة لما سموا الحج وأحرموا بالحج ثم أمرهم أن يجعلها عمرة أشكل عليهم، فقال دخلت العمرة في الحج، يعني أنها ليست بعيدة منه حتى تستنكروا هذا الشيء. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب فضل مكة وبنيانها: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اقلب الشريط من فضلك.